إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة لكتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، أو ما يعرف اختصارا بكتاب الزيارة للإمام الحافظ المجاهد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أصل في هذا الكتاب لموضوعات مهمة متعلقة بالعقيدة، ومن أبرزها زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة قبره، وزيارة قبور المسلمين. نعم يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا هو مستحب، فهذا ليس من العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم، فإن لهم عبادات ما أنزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا، مثل عبادات المخلوقين كعبادات الكواكب أو الملائكة أو الأنبياء أو عبادة التماثيل التي صورت على صورهم، كما تفعله النصارى في كنائسهم يقولون إنهم يستشفعون بهم. قال المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين قبل هذا المقطع، يقول: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهما تتحقق عبادة الله، عبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية من خلق الخلق وإيجادهم، كما قال الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: المقصود أن يعبد الله وحده لا شريك له. عبادة الله تتحقق بأداء الفرائض، هذا ما تقدم، أن ألخصه: عبادة الله تتحقق بأداء الفرائض، ثم مثل بالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، وتتحقق بالمندوبات والمستحبات من العبادات والطاعات، ومثل بالسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. فإن قال قائل: أين ذكر المسجد الحرام؟ أقول: ما ذكره من عبادات مفروضة ومستحبة ومندوب إليها ذكره على سبيل التمثيل وليس على سبيل الاستقصاء والحصر. قال: ومن المندوبات كالسفر إلى مسجد رسول الله والمسجد الأقصى، أي والمسجد الحرام من باب أولى. ذكرت دليله رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، وفيما يروى أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وبينت نكتة عقدية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأن المستثنى منه وهو إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد يمنع الارتحال إلى أي موضع، سواء كان الموضع مسجدا أم مشهدا أم مقبرة أم زاوية أم غير ذلك. وبينت وجه الاستدلال من حيث العربية من قول خير البرية الذي ذكرته آنفا. قال أيضا من المندوبات الصلاة بمسجد قباء، والصلاة بمسجد قباء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. قال وزيارة شهداء أحد، وذكرت لكم حديث طلحة بن عبيد الله الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد شهداء أحد وقبور أهل البقيع، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب في آخر الليل فيزور مقبرة البقيع وقد دفن بها أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، فيدعو لهم بالدعاء المشروع. قال هذا كله من الفرائض والمستحبات والمندوبات مما يحبه الله. الآن انتقل بنا إلى ما لا يحبه الله ولا يحبه رسوله، فقال رحمه الله: فأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا هو مستحب، ما دام الأمر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله قطعا يقينا أنه غير مستحب. فإذا قيل لك إن هذا الأمر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله فلا تقل هل هو مشروع أو مستحب، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر مما لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مشروعا علاوة عن أن يكون مستحبا. قال فهذا ليس من العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. مثل ماذا مما لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كعبادات أهل البدع، كعبادات أهل البدع. وأهل البدع لما كانوا تارة من المشركين وتارة من المسلمين قال كعبادات أهل البدع من المشركين، من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم، أي من شابههم من غيرهم ممن لا يدين بالإسلام أو ممن شابههم من المسلمين. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول فإن لهم عبادات المشركين أهل الكتاب ومن شابههم، لهم عبادات ما أنزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا. ومن ذلك قول رب العالمين في أهل الكتاب في عبادات اخترعوها وأحدثوها وابتدعوها في شرع الله لا في شرع ذلك النبي الذي نبئ وأرسل وبعث عليهم الصلاة والسلام. يقول مثل قول الله تبارك وتعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. رهبانية ترهب من عندهم وليس من الله عز في علاه. قال: فإن لهم عبادات ما أنزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا مثل عبادات المخلوقين، مثل عبادات المخلوقين كعبادات الكواكب أو الملائكة، مثل عبادات المخلوقين. المخلوقين مثل ماذا؟ المربوبين مثل ماذا؟ كعبادة الكواكب والملائكة أو الأنبياء أو عبادة التماثيل التي صورت على صورهم. ولاحظ أنا ذكرت تفصيلا في التصوير سبق، والمصورات المتفق على أنها داخلة ضمن التحريم والتجريم من التصنيم والتجسيم والتمثيل والحفر والنحت. هذا أعني التصوير على هذه الهيئة والكيفية، أو النقش أو التطريز أو الحفر على الجدران، هذا أول أو بداية ما أوقع المشركين من المشركين الخلص ومن المشركين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أرادوا تخليد ذكرى ثم بعد ذلك عبدوا من دون الله عز في علاه. أرادوا أولا تخليد ذكرى ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. قال: أو عبادة التماثيل التي صورت على صورهم. ولذلك ما يحل، شوف الآن التماثيل والأصنام الموجودة في العالم الإسلامي، تمثال الجند المجهول، تمثال سعادة الرئيس أو السلطان أو الأمير، هذا كله ضرب من ضروب الجاهلية. ولذلك تجد مبدأ العبادة حتى في العصر الحديث يأتي لتمثال الجند المجهول أو للرئيس، يخلع القبعة وينحني أو يضع إحدى اليدين، هذا ضرب من ضروب الجاهلية. ما في تماثيل، ما في تماثيل، ولتغضب اليونسكو، ولتغضب اليونسكو، ما في تماثيل، لأنها من الأسباب التي تؤدي إلى عبادة غير الله عز في علاه. وما عنكم وما ببعيد عنكم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وذلك الذي كان هو محب، أظن ابن جدعان مر بنا في قصص السيرة مما ثبت، كان محبا للسياحة، فلما وصل إلى البتراء أو ما يسمى البطرة بالأردن، هذا قبل أن تعبد قريش غير الله، وجد تماثيل أعجب بها كما يعجب الآن السياح يذهبون إلى إفريقيا وبلدان آسيا والبلدان العربية، فيغرون بتماثيل على هيئة بني آدم أو على هيئة حيوانات، فيجلبونها يجلبونها ثم بعد ذلك يضعونها في صوالين الاستقبال، وقد تقع واقعة تطفأ الأنوار فيأتي ضوء خارجي يلمع في وجه هذا التمثال، يلمع في وسط الليل، فيغري الشيطان من في البيت بأن هذا اللمعان ما هو إلا ولاية وكرامة، فكلما دخل وخرج انحنى أو سجد. هكذا وقع المشركون الأولون، جلب هذا المشرك جلب عددا من البتراء أصناما، قال: ما أروع هذا الفن، ما أروع هذا الفن. ولذلك أي واحد يترأس يقول: أول شيء تبنوا لي صنم، فلتعلموا أنه صنم. من رضي أن يبنى له صنم فلتعلم أنه صنم. فإذا ترأس حديث عهد وتسنم كرسيا فقال: أول شيء ها تترجمون به ولاءكم ومحبتكم لرئيسكم، ابنوا لي صنما في ميدان كذا فلتعلم أنه صنم يريد أن يجعل نفسه ربا من دون الله. هذا معنى الطاغوت، هذا معنى الطاغوت. وحاش وكل لمسلم قرأ كتاب الله وسنة رسول الله وأشرقت شمس الإيمان والتوحيد في قلبه، حاش وكل أن يأمر بمثل هذا المنكر العظيم الذي يؤدي إلى انحراف العقيدة. يقول: كما تفعله النصارى في كنائسهم، يصورون عيسى عليه الصلاة والسلام، يصورون مريم، ها، يصورون الملائكة لهم أجنحة، وأنتم تعرفون الصور التي انتشرت ونحن صغار، أطفال صغار، ها، إيش الصور ونحن أطفال صغار كانت تعلق في مجالسنا؟ مريم العذراء، ها، تطير في وسط نساء أطفال من البنات كلهن لهن أجنحة. هذا إيش معناها؟ هذا عقيدة النصارى، هذه عقيدة المشركين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ها، هذه عقيدة منحرفة. يجب أن تطهر بيوتنا كما يجب أن تطهر من الصلبان. الصلبان الآن غزتنا حتى في مفارشنا وسجاجيدنا، ها. وأعجب شيء أنا يعني متعجب منه أن البلدان الشيوعية الاشتراكية الماركسية، ها، يصدرون لبلدان المسلمين بسطا وفرشا فيها صلبان، وهم لا يعبدون الصلبان. لكني ما أستبعد أن يكون هناك تحالف صليبي، أن يذهب مليارادير نصراني صليبي إلى بلدان الشيوعية ويقول: خذوا هذا نصف مليار، ضعوا الصلبان هنا حيث يسجد المسلمون هنا وهنا. وإلا كيف تعلل بسط جاية من الصين، قادمة من الصين، مجلوبة من الصين، فيها صلبان، صلبان بشيء خيالي. حتى إني صليت في مسجد جامع في إحدى البلدان مرة، من أكبر المساجد، والسجاد الذي يصلي عليه الإمام، والله يا إخواننا، صلبان يمكن أكثر من 50 صليب، شيء عجيب وغريب. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتتبع الصليب فيطمسه. يقولون إنهم يستشفعون بهم. لاحظ الآن، ابن تيمية رحمه الله ذكر من انحرفت عقيدته عن القرآن والسنة وعبد غير الله. عدد كبير وليسوا بنذر يسير من هؤلاء. إيش علتهم؟ علة المشركين الأولين يستشفعون بهم. ماذا قال المشركون الأولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا لا تزال علة من وقع في الشرك من المشركين. المشركين الخلص أو اليهود والنصارى أو ممن وقع في الشرك من هذه الأمة. إذا قلت: يا أخي أنت ليش تدعو غير الله؟ قال: أنا أعتقد تماما أن الذي يجيب هو الله، ولكني أجعل هذا وسيلة، هذا الذي أدعوه وأرجوه وأسجد له وأركع من دون الله، جعلته وسيلتي وشفاعتي فيما بيني وبين الله. لأن أي وجيه في الدنيا من المخلوقين قبل أن تدخل إليه لابد من سكرتير، ولابد من شفاعة، ولابد من واسطة. هذا قياس، مو أقول مع الفارق فقط، هذا قياس من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. ما أقول فقط قياس مع الفارق، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بفاء التعقيب، فإني قريب. ما يحتاج إلى أن تأتي إلى قبر النبي تقول: يا رسول الله أرفع دعوتي إليك لترفعها إلى الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله. ما يحتاج: يا الله، يا رزاق، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا خلاق، يا قدير، يا مقتدر، يا ستير، ها؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ورد في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة أو غزات فطفقوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا، هونوا، خففوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه الخطبة مضمنة ضمن خطبة الحاجة، ووردت منفردة. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الهدي القويم، وفي الوقت نفسه يبين الطريق الذي يؤدي إلى الضلال المبين، فيقول صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في الطرف المقابل: وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور مبتدعاتها ومحدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لاحظنا: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في رواية البيهقي في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ستأتي مناقشة من قسم البدعة إلى بدعتين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، وتوهين هذا التقسيم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي ما كان بدعة في الشرع، وقد يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة، كقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان لما جمعهم على قارئ واحد فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل. طيب، أرجو أن نتنبه لهذا الكلام. أنا أعرف المشارب مختلفة، لك شيوخ ولك شيوخ طريقة ولك من تفقهت عليهم وسمعت منهم، لكني أناشدك الله أن تكون منصفا، ومقتضى الإنصاف أن تعي المسائل العقدية أولا بدليلها، ثانيا بقوة استدلالها، ثالثا بمن ذهب من هذا من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعليقا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث: شر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات، وخير الأمور ما كان على هدى، ولن يكون الأمر على هدى إلا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما كان بدعة في الشرع، كل بدعة ضلالة. إيش المقصود بكل بدعة ضلالة؟ يقول: ما كان بدعة في الشرع، فيه إشارة إلى أن البدعة بدعتان: بدعة في الدين وبدعة في الدنيا. أما بدعة في الدين فهي المقصودة بقول رسول رب العالمين: كل بدعة ضلالة. وعليه قول ابن تيمية: ما كان بدعة في الشرع، هي المقصود من قول رسول الله: كل بدعة ضلالة. طيب، بدع الدنيا، إيش بدع الدنيا؟ بدع الدنيا لا صلة لها بالدين: سيارات، بواخر، قطارات، ميكروفونات، كهرباء، هذه تسمى بدع. ولكنها بدع دنيوية. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وتندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون. فما يصلح للإنسان أن يبتدع صلاة أو ذكرا أو دعاء أو طريقة ويجعلها كالدينية الشرعية ثم يقيسها على الميكروفون، يقول أنتم كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، الميكروفون بدعة، والكهرباء بدعة، والساعات بدعة، والكراسي هذه بدعة. يا أخي أنت تذكر أمورا دنيوية، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالمقصود في قول رسول الله كل بدعة ضلالة، يقول ابن تيمية: ما كان بدعة في الشرع. اتفقنا على هذا يا أخواننا؟ الذي يمشي معي في الكتاب ويرتب الكتاب كما ينبغي إلى أن ننتهي من الكتاب، فإن له فتاوى ابن تيمية 37 مجلدا، يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة. يقول العمل، يقول ابن تيمية رحمه الله: العمل قد يكون مشروعا، لكن يا عجبا، مع كونه مشروعا نرى بعض الأئمة يسميه بدعة. فما حقيقة العمل نفسه وما حقيقة تسميته؟ يقول: قلنا وضح لنا كيف يكون الأمر مشروعا ويسمى بدعة، لأن الأمر إذا كان مشروعا كان إيش؟ سنة ولا بدعة؟ إذا كان الأمر مشروعا كان سنة، إذا كان الأمر غير مشروع كان إيه؟ بدعة. شوف القسم الثالث: يكون مشروع ويرد عن بعض الأئمة بل كبار الأئمة تسميته بإيش؟ بالبدعة. يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسميه بعض الأفاضل بدعة. مثل لنا، انتبه للمثال، هذا مثال مزلق، أنا أقول مثل هذا المثال صار مزلقا لأقوام يتبعون المشتبهات. يقول: كقول عمر في قيام رمضان لما جمعهم على قارئ واحد فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. الآن هذا ذكر ابن تيمية الحديث بالمعنى، وأنا أسوقه إليك باللفظ، لأن سوق النصوص في مورد الاستدلال لا سيما في مورد النزاع من الأهمية بمكان. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن ابن عبد، ولا تقل عبد الرحمن ابن عبد القاري، فليس من أسماء الله القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري أي المقرئ. قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى المسجد، أقول ولعل ذلك كان في رمضان، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أي جماعات متفرقون، هذا يصلي وهذا يصلي، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرهط المجموعة. فلما رأى عمر تفرق الناس في صلاة التراويح من رمضان قال: لاحظ الآن، لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. شوف، لاحظ الآن، هذا كله مو ما يستحضره بعض الناس. إيش يستحضرون؟ إيش يحفظون في الجيب؟ إيش يحفظون؟ نعمة البدعة هذه. يرقص يدق طبل على الذكر، يرقص في الذكر، يأتي بدعوات صلاة الفاتح يأتي بمبتدعات بعدين يقول لك يا أخي أنت وهابي متشدد. مو عمر يقول نعمة البدعة، يا أخي أنت مثل اللي بيستدل بقول الله ويل للمصلين فيروح يترك الصلاة. اصبر شوي، فويل للمصلين، كمل، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فقال عمر يقول لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال عبد الرحمن بن عبد القاري فخرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. من قارئهم؟ من قارئهم؟ ها؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. والناس يصلون بصلاة قارئهم أبي رضي الله عنه. فقال هنا ذكر طرف الأثر الذي أراد أن يستدل به رحمه الله. فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل تكملة الحديث من التي يقومون. من نام عن الوتر حتى يؤخره إلى آخر الليل يكون قد أصاب السنة مرتين، أحيا الليل بتهجد وأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير الوتر والتهجد إلى آخر الليل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة، صلاة ايش؟ صلاة ايه يا اخوانا؟ صلاة التراويح على امام واحد. شوف، صلاة تراويح جمع المسلمين على امام واحد على قارئ واحد. هل تشتم رائحة بدعة في هذه العبادات الثلاثة؟ من الذي يقول لي أنا أشتم رائحة بدعة؟ أبدا، لا يمكن، إلا من سفه نفسه أكرم الله السامعين. ومع هذا يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. يريد عمر رضي الله عنه كما ذكر المصنف في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، يقول ابن تيمية قول عمر نعمة البدعة أي البدعة اللغوية، لأن البدعة في اللغة كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، كل ما فعل من غير مثال سابق. أما البدعة الشرعية فهي كما نص عليها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بقوله فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي هو بدعة، كل ما لم يدل عليه دليل شرعي فهو بدعة. هذا ضمه لتعريف مر بنا، وهو أن البدعة العملية ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن ولا السنة الثابتة. سأسأل يعني لا تأمن في الجلوس، سأسأل وقد أسأل فجأة، لا سيما لمن نعس لدفع النعاس. فمراد عمر بن الخطاب من قول نعمة البدعة يعني البدعة اللغوية، بدليل أن العبادات التي ضمنت ضمن أثر عمر وبما رآه عمر ليس منها شيء مخترع ولا شيء مبتدع. صلاة التراويح صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ليلتين أو ثلاث ليال، فلما تجمع الناس والوقت وقت تنزل وحي خاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خشي أن تفرض وعلى هذه الكيفية والصفة، فترك في اليوم الليلة الرابعة أو الثالثة ترك القيام جماعة وصلى في بيته. في عصر أبي بكر ما كان الناس يصلون، بل كانوا يأخذون كل واحد يصلي منفردا أو يصلي في بيته. لما جاء عمر رضي الله عنه ورأى الناس أوزاعا متفرقين جمعهم. فإذا الصلاة مشروعة ليست بدعة. صلاة الليل لا سيما في رمضان من أعظم العبادات مشروعة. تجميع الناس جماعة شيء مشروع ليس بممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في ليلتين أو ثلاث ليالي، أليس ذلك كذلك؟ صلى بهم، والصلاة صلاة رمضان، قيام رمضان. إذن كيف يحمل بعض الناس، أنا أتعجب من هؤلاء الناس، كيف يحملون قول عمر على أنه يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة في الإسلام، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة. إذن على ماذا نحمل قول عمر؟ نحمل قول عمر على أنه يريد رضي الله عنه بالبدعة البدعة اللغوية. لم يكن على زمن أبي بكر تجميع على إمام واحد في صلاة التراويح فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد وهو أبي بن كعب. ومما يدل على أن هذا ليس ببدعة ما ذكره الذهبي في كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال. اختصر الإمام الذهبي كتابا كبيرا في الرد على أهل الرفض والاعتزال. ذكر الذهبي أن عليا كان يأمر أن عليا رضي الله عنه كان يأمر الناس بالكوفة، يأتي لهم بإمام ويجمع أهل الكوفة ليصلوا التراويح في رمضان على إمام واحد. لو كان بدعة كيف يجمعهم علي؟ لا بل أعظم من هذا، يقول رضي الله عنه: نور الله قبر عمر. اسمع ما يقول إن كنت سامعا حاضرا أو سامعا من وراء مايكروفون. اسمع ماذا يقول علي رضي الله عنه، يجمع الناس على إمام واحد بالكوفة ويقول: رحم الله عمر، رحم الله عمر. أنت تترحم على عمر؟ رحم الله عمر، نور الله قبر عمر كما نور علينا مساجدنا، نور الله قبر عمر كما نور علينا مساجدنا، رضي الله عن جميع الصحابة. نعم، وقيام رمضان قد سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وليلتين وثلاث إلى آخر ما ذكرته لكم. هنا استدل بحديث صحيح فيه فائدة، دليل لما يريد ودليل يعد فائدة زائدة. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان وقال: إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. سنة مستحبة قيام الليل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثرب على عبد الله بن عمر وهو العابد الزاهد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثرب عليه لما كان في فترة ووقت من أوقات عمره لا يصلي الليل، يفعل كما يفعل بعض الناس، لا يصلي الليل لا بعد العشاء ولا في الوسط ولا في آخر الليل، غطيط وقد تفوته صلاة الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل، لو كان يقوم شيئا من الليل. قال سالم: فلما سمع بلغت مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا. انظر إلى ما كان عليه السلف العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، إشارة ما هو خطبة. حتى إن بعض الناس إذا أطلت قليلا في الخطبة قال أوف، نحن خطبة الجمعة متعودون 10 دقائق، الخطيب اللي بعده والله ما نحبه كثير. ليه؟ لأنه صارت الخطبة ثلث ساعة. سبحان الله، قول الحمد لله في بعض البلدان العربية الخطبة ساعة، حتى إذا قصر الخطيب قصر عن ساعة قالوا سبحان الله الخطبة قصيرة، لأنهم يحبون الدردشة، يحبون الدردشة وكثرة الكلام، وخير الكلام ما قل ودل وقل وقر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بكلمات معدودات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو عدهن العاد لأحصاهن. وهذا أقرب للسنة وأدعى للحفظ وأدعى للفهم، وكلما كانت مجالسنا أقرب للسنة كانت أقوى مقيلا وأهدى سبيلا إن شاء الله. قال: وكانوا على عهده. نعم، قال رحمه الله: وكانوا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه جماعة جماعة، وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة مرة بعد مرة، وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لاحظ الآن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة جماعة، هذا ورد حديث مستقل، هذا الشطر الآخر حديث مستقل رواه أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. انتبه لهذا الحديث، ما وجه دلالة ابن تيمية، استدلال ابن تيمية منه؟ إذا صلى مع الإمام، إذا صلى مع الإمام، والصلاة المقصودة هنا ليست صلاة تراويح، ليست صلاة فريضة، انتبه، ليست صلاة فريضة، وإنما المراد بها صلاة نافلة كقيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبهذا يستدل ابن تيمية والعلماء على أن السنة والمستحب للإنسان في صلاة التراويح أن يستمر مع إمامه حتى يفرغ ليكتب له قيام ليلة. ها هنا في أكثر من مخالفة أنبه عليها على حد قولهم: الشيء بالشيء يذكر. من المخالفات أن بعض الناس يدخل في صلاة التراويح ركعتين، ونحن الآن مقبلون على رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. بعض الناس يصلي مع الإمام ركعتين وبعدين يفارق الإمام، يلا يصلي يضرب ركعات ركعات يسرق فيهن سرقة، ركعتين وأربع وستة، ويرجع مرة ثانية يلحق الإمام في ركوع. هذا يا أخي ما هو صحيح، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ادخل مع الإمام. في مخالفة ثانية، المخالفة الأولى عند سوقة الناس، المخالفة الثانية عند الصالحين وعند بعض طلاب العلم وعند بعض الأفاضل، وهي صارت كالسنة، وهي أن الإمام إذا انصرف من الصلاة فقال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قاموا يشفعون. يا أخي قاموا يشفعون. الوتر، نعم صلوا الوتر، هذا جائز جائز جائز، لكن الجائز فعل الجائز كأنه سنة متبعة ليس سنة، ليس سنة. خلاص إذا صلى أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أنت مو تريد قيام ليلة حتى يكتب لك 30 ليلة؟ ها، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا لا تفارق الإمام، لكن أحيانا تطمع في أن تقوم الثلث الأخير من الليل، أحيانا مو هو من يوم يسلم. قال الشيخ بن عثيمين يجوز. نعم قال الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم يجوز، حتى لا تجمع وترين في ليلة، وتر مع الإمام وتر في آخر الليل تشفع، لكني مالي أراكم قد جعلتم هذا مثل السنة. من يوم يسلم الإمام قام يشفع، عدد كبير وجمع غفير. لا، اصبر، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، لكن لم يدايم على الجماعة كالصلوات الخمس خشية أن يفرض عليهم، فلما مات أمنوا زيادة الفرض، فجمعهم عمر على أبي بن الكعب رضي الله عنه. نعم، هكذا هو النسخة، ما هو موجود رضي الله عنه، لكن الترضي هذا عبادة، رضي الله عنه ما رضوا عنه. يقول المصنف رحمه الله: لم يداوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التراويح جماعة خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم هذا الأمر. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم وأمنوا، ليش أمنوا؟ لأن الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع، أمنوا من أن يصبح فرضا، ولذلك قام عمر رضي الله عنه فجمعهم على أبي بن كعب. هنا الآن قف معي، جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب بكم ركعة؟ بعشرين أم بإحدى عشرة ركعة؟ لاحظ الآن، أذكر لك دليل المشهور ثم أنتقل بك إلى ما هو أحسن وأفضل وأكمل. دليل المشهور وهو رواية العشرين رواها الضياء المقدسي، معي يا أخوان أنتم، المشهور نصلي عشرين وخلاص أخذناها على أنها سنة. الآن أنا في صدد التأصيل ولست في صدد والله يزعل ما يزعل يسعد ما يسعد، ها هنا يقرر الإنسان ما يدين لله به كتابا وسنة على منهج الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة. ما هو هنا لتقرير يزعل ولا ما يزعل ويبكي ولا ما يبكي، انتبه لهذا، لأن الأمر دين وكلنا سنقف أمام رب العالمين. ما دليل من يقول إن عمر أمر أبيا أن يصلي بعشرين ركعة؟ ما رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وكتاب المختارة يحتوي أحاديث مسندة بها عدد كبير من الأحاديث الصحيحة على الرأس والعين، لكن ليس كل المختارة أحاديث صحيحة. من طريق أبي جعفر الرازي أن عمر أمر أبيا أن يقوم للناس بعشرين ركعة. هل يصح هذا أو لا يصح؟ هذا لا يصح، نبئوني بعلم، نبئنا بعلم، لأن أبا جعفر الرازي الموجود في هذا السند متفق على جرحه وتضعيفه، وهو الموجود في حديث أنس فيما يروى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، وهو عمدة ومستند فقهاء الشافعية رحمهم الله وسائر الفقهاء في المداومة والاستمرار على القنوت في صلاة الفجر، القنوت في صلاة الفجر، حتى إن بعضهم لو لم تقنت، رأينا هذا في المالديف، إذا لم تقنت فإنه ينظر إليك نظرة مخيفة، يعني يكاد يضربك، كيف تصلي صلاة الفجر ما تقنت؟ إيش دليلكم؟ قالوا: الحديث المسند من طريق أبي جعفر الرازي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يقنت حتى في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. نقول لهم: يا فقهاءنا ويا أحبابنا، ها شوف ايش بقول أنا، يا أحبابنا مو يا أعداءنا، أبو جعفر الرازي متفق على تضعيفه والحديث لا يصح. وأما الحديث الذي يمكن نحن نعطيكم هذا الحديث، نحن نذكركم بهذا الحديث وعلماؤكم وفقهاؤكم يعرفونه. لم يزل رسول الله نعم طول أفضل الصلاة طول القنوت أي الخشوع. بعض روايات حديث أنس في الصحيحين أن رسول الله قنت في صلاة الفجر قنت قنت مو لم يزل حتى فارق لا بلفظ قنت، هذا يندرج ضمن قنوت النازلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة كان يقنت في الظهر في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فذكر بعض الرواة قنوت رسول الله في الفجر، فما يصلح أن نخصص القنوت في صلاة الفجر. الشاهد ها هنا حديث الضياء بعشرين ركعة حديث ضعيف. طيب الثابت أن عمر أمر أبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا لا بل وتميما الداري أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس في قيام رمضان بإحدى عشرة ركعة، رواه مالك في الموطأ وهو أثر صحيح. وعند أبي يعلى في مسنده وحسن إسناده الهيثمي وهو كذلك إن شاء الله، أن أبيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك يا أبي؟ قال: نسوة في داري قلنا نون النسوة إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، أي صلي بنا قيام الليل، صلي بنا فنصلي بصلاتك، فصليت بهن ثمان ركعات وأوترت. قال الراوي: فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا، فكانت سنة الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقل شيئا. الآن أسأل سؤال حساس، قدمت أثر عمر أنه أمر أبيا وتميما الداري، ولم أقدم الحديث والحديث يقدم على الأثر، فلماذا؟ ها بسم الله، هذا كتاب الجواب الباهر لمن يجب عن هذا السؤال المهم الذي لن يجيب عنه إلا منتبه. من أمثالكم؟ لا بالاستئذان الله يعطيك العافية، أقول نريد الترتيب والاستئذان. تفضل. أقول ترتيب واستئذان، لأن الأثر أحسنت، لأن الأثر تفضل عفية شيء، لأن الأثر أثر عمر وهو قوله رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. ثم ختم ابن تيمية قوله: فجمعهم عمر على أبي بن كعب. فالمتبادر إلى الذهن نحتاج أن نعرف إيش الأثر المفسر والمفصل في عدد ركعات أمر عمر لأبي وتميم، ولذلك قدم، وإلا فالحديث لا يقدم عليه، اللهم إلا لهذه المصلحة. طيب نقف عند هذا القدر.